وبقي ملتصق بوثاقته وقدرته، ملتصق بالبراز عافانا الله اياكم، ملتصق بالعذراء. يتحول ابوه الى ذيق اي ضبر ملتصق بالعذراء، ويؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فالقلب الذي ينفع يوم القيامه هو القلب السليم، ليس القلب الملوث بالشرك. فيوم القيامه لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم ينفع صاحبه في الاخره وينفع صاحبه في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا يخفى عليكم، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير ثلاث مرار الى صدره صلى الله عليه وسلم. في الدنيا كذلك القلب السليم ينفع. لما اسرى من المشركين قوم يوم بدر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ياخذون منهم الفداء، فقال بعضهم: يا رسول الله، انا كنا مسلمين، فكيف ندفع الفداء ونحن كنا مسلمين واظهرنا الكفر خوفا من الكفار؟ فقال سبحانه: يا ايها النبي، يا ايها النبي، قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم. ان كان في قلوب بعضكم خير والله يعلم بالقلوب، فالله سوف يعوضكم عن هذا الفداء الذي ابتديتم به انفسكم، ويغفر لكم بكم خيرا مما اخذ منكم واضافه اليه، ويغفر لكم. والله سبحانه وتعالى لما كان يوم الفتح، بماذا او بما انزل السكينه على قلوب المؤمنين؟ قال سبحانه: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلما علم الله ما في قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فصلاح القلب أيها الإخوة عليه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وفساد القلب عليه فساد الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. فجدير بنا أن نعرف الأمراض التي تعتري قلوبنا ونعالجها. وليس هناك طبيب يعالج قلبك أمهر بعد الله سبحانه وتعالى من نفسك التي بين جنبيك. أنت تعرف مرضا وتعرف كيف تداويه بإذن الله تعالى. غاية ما يفعله أهل الذكر أنهم ينبهونك ويصفون لك الدواء، والامر بيدك بعد الله سبحانه، ان شئت قبلت وان شئت رددت، ومرد ذلك كله الى الله عز وجل. تعتري القلوب امراض، تعتري القلوب امراض، اعظمنا مرض الشرك والرياء عياذا بالله. مرض الشرك علاجه ان تقول كمسلم: لا اله الا الله محمد رسول الله. ياتي مرض الرياء الذي خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميعا، وذكر ان هذا المرض

يقولها رسول الله حتى يخدمنا على القلب صلى الله عليه وعلى وسلم. فنحن اكثر ذنوبا ولا شك من نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحتاج الى استغفار، نحتاج الى استغفار. ولم يكلفك ذلك خمس دقائق. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم؟ ماذا تستفيد الرب سبحانه وتعالى منك من تعذيبك ان شكرت وامنت؟ فعلى المسلم ان يكون ذكيا فهما فطنا، يعرف من اين تاتي له الابتلاءات وكيف يدفعها. فالمصائب التي تحل عليك يا عبد الله من وجهين: اما ان تكون مصيبه تحل بك من اجل انها ابتلاء من الله يبتليك الله لينظر هل تصبر فتتاب او لا تصبر، والله اعلم. ومصائب اخر تاتيك بذنوبك، فاذا كنت خفيفا لا تشعر انك مذنب ومسرف على نفسك، تشعر انك مطيع لله. فالنفس احيانا تكون نشيطة خفيفة من الذنوب والآثام. فإذا كنت في هذه الحال نشيطا لا ترى انك مذنب، وكلنا مذنب، خفيفا من الذنوب والآثام، وأصبت بالمصيبة، فعليك ان تعلم ان هذه المصيبة الغالب انها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يختبر صبرك، فتصبر كما صبر ايوب اذ قال الله عز وجل لما ابتلاه: انا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم هذا العبد انه اواب. هذا نوع. مصائب اخرى تاتيك بذنوبك، قال سبحانه: وما اصابكم من مصيبه فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير. فالمصيبه الاولى الزمها صبر، والثانيه الزمها استغفار. فمن فوائد الاستغفار ان الله يدفع به عنك البلاء، ويبيض الله عز وجل به قلبك. القلوب كما نعق عليكم لها نوع اخر من المرض هو الاضطراب، قلب مضطرب، قلب مضطرب كثير الاضطراب. ما هو علاج هذا الاضطراب؟ او ما سببه اولا؟ سبب الاضطراب انك تفعل اثاما احيانا صريحه انها اثام عندك، واحيانا مشتبهه. والرسول يقول عليه الصلاه والسلام: البر ما اطمأنت اليه النفس، اي سكنت اليه النفس، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. فالاثم يجعل النفس لا تطمئن، ومعنى لا تطمئن الى تسكن، ومعنى لا تسكن اي تضطرب. فتسبب هذه الاشياء انفعالات على القلب، فتجد نفسك قلق لست مرتاحا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب المؤمن او لقلب المرء اشد تقلبا من الماء في المرجل. يعني في قدر حطيت الميه تغلي، فلما الميه وصلت درجه الغليان بدات تتقلب، تطلع وتنزل وتتقخيه. فكذلك القلب يتقلب هذا التقلب الشديد. ولذلك رسولنا كان يقول دائما، يقول دائما يعلم ان القلوب تتقلب. قالت عائشه: كانت اكثر ايمان النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. فكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلبي الى طاعتك. ويقول الانبياء الاذكياء عليهم الصلاه والسلام: ابراهيم الزكي الذي اتاه الله رده يقول للمشركين: انا ما اخافش من الهتكم، لما اخافش الاصنام، اصنام الا اخاف منها، ولا اخاف ما تشركون به الا في حاله واحده، الا ان يشاء ربي شيئا، ان يشاء ربي ان يقذف في قلبي الخوف من هذه الأصنام. فالقلوب قد تتبدل في لحظة، في لحظة واحدة قد تتبدل عياذا بالله، لأن الشخص منا لا يملك لنفسه شيئا، الشخص منا لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك قلبه. والله يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني انت الناس قدرت تتحكم في قلبك. الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتبرت بعض ازواجه في حب زيد بن خديجة وقد ماتت، ماذا قال؟ قال: اني رزقت حبها، حبها في قلبي، لا استطيع ان اصرف هذا الحب عن قلبي. وقد قال عدد من العلماء، وفيها خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ينظر فيه: المقة من الله، المحبة التي في القلب من الله سبحانه. فلما كانت القلوب متقلبة لزمنا أن نطلب ما يثبتها على الإيمان. فأولو الألباب يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ، أي لا تمل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فطلب الثبات للقلب على جهة من الإصرار، وذكر الله يطمئنها. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعني قلوب الذين آمنوا إذا حصل لها شيء من الاضطراب تطمئن بذكر الله، يعني تسكن، تطمئن أي تسكن، ويزول عنها خوفها وقلقها. بماذا؟ بذكر الله. ثم قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي جدير بذكر الله أن يطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ما المراد بذكر الله؟ لأنه علاج لطمأنة القلوب. يا للعلم، قولان في المراد بذكر الله الذي به تطمئن القلوب. ففريق من أهل العلم يقول ان المراد بذكر الله هنا القرآن. فالشخص اذا كان مضطربا وقرأ القرآن بتؤدى وتفقد سكن وذهب عنه الهم الذي يجد. وحاملهم على ان يقولوا ان المراد بذكر الله والقرآن قوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقالوا إن المراد بذكر الله الذي تطمئن به القلوب والقرآن. وفريق منهم يقول إن المراد بذكر الله الحمد والتسبيح والتهليل والتكبير وسائر الأذكار المشروعة. والقول بالتعميم في هذه المواطن أولى، بمعنى ان المراد بذكر الله القرآن وسائر الاذكار، فكلها تطمئن القلب وتذهب الخوف وتذهب القلق. ومن ثم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يتبان، احدهما انتفخت اوداجه وعلى صوته واحمر وجهه وانفه، فقال عليه الصلاة والسلام: اني اعلم كلمة، كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد. لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ذكر لله سبحانه وتعالى، اي ألجأ الى الله واعوذ بالله، استجير بالله والجا اليه من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فذكر الله احد المثبتات، كما تذهب الى طبيب قل اديني مقويات هامه للقلب، ادي لك شويه ادويه من ادويه الصيدليات واكتب لك بشده بها. فهناك مقويات هامه للقلب، مقويات هامه للقلب. اذا جئت تخاف وقلبك يرتاب من بعض الناس، هناك ذكر الله يثبتك الله به في هذا الموقف. اذا خفت قوما قل حسبي الله ونعم الوكيل واكثر منها. فابن عباس يقول كما في البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابراهيم عليه السلام لما القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا اصبت بمصيبه جاءك خبر اخيك او خبر ابيك، القلب يقلق ويضطرب وهم يزيد عليك واضطراب زائد، علاجه ذكر الله. وصى بلديه موجوده في مصحف موجود جنبك، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. فذكر الله يقوي القلب، لا يقوي القلب فقط بل يقوي البدن كذلك. لا اخفى عليكم ان فاطمه اتت الى رسول الله عليه الصلاة والسلام تسأله قادما وتريه أثر الرحى التي تطحن بها في أيديها إذا اتنحرت من الطحين، وتريد قادما لرسول الله. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين وتحمدين وتكبرين 33، سبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33 عند النوم، فهو خير لك من خادم. فأهل العلم يقولون ذلك مقوي عام، يقوي ويجعل الشخص ينشط أكثر مما يفعله الخادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فذكر الله سبحانه وتعالى من اقوى المقويات القلب والمثبتات لها في كل الاحوال وفي كل المواقف. اذا بت في مكان وانت في طائف وذكرت الله عز وجل اطمأن قلبك وذهب عنك الخوف، وقلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اطمأن قلبك وذهب الخوف عنك، وقمت من النوم وأنت منزعج غاية الانزعاج من هذه الرؤية المنزعج، منزعج غاية الانزعاج، وقلبك مضطرب ينبض وخائف ومرعوب من الرؤية المنزعج، أنا أدعك في شيء يسير علمنا إياه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا نحدث بها، لا نكلم بها أحدا، وأن ندخل عن يسارنا، وأن نتعوذ بالله من شرها. فجاء ذكر الله لتذكر القلب في صورة التعوذ بالله من شرها. إذا كانت مرجعة فقم إلى الصلاة، فإنها ذكر من الله أيضا كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. قال أبو قتادة رضي الله عنه كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل. الشيطان يدخل من خلال حلم مبدع يرتبه لك ترتيبا في الرؤيا ويغرك انك ستموت غدا يقينا، او ستصاب بحادث، او ابنك سيبتل، او سيرتب لك ترتيبا انك ستدمر ويؤثر عليك حياتك كلها بسبب هذه الرؤيا المذعة. فابو قتادة يقول كنت ارى الرؤيا هي اثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عني ولم أعد بالي. يقول الذكر الذي علمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد تقدم منها خمسة آداب: أن تكفل عن يسارك ثلاثة، وأن تتعوذ بالله من شرها، وأن لا تحدث بها أحدا، وأن تتحول عن جنبك الذي أنت عليه وإن كانت مزعجة قم فصلي. خمسة أداب ولن يضرك شيء بإذن الله. فبذكر الله تطمئن القلوب. من أمراض القلوب الكبر والتعالي على الناس، علاجه كما سمعتم التواضع. وقد كانت المرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرأة مجنونة كما في الصحاح، تأتي إلى رسول الله تقول: يا محمد إن لي إليك حاجة، عايز منك حاجة يا محمد. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخذه من يده، تسحبه من يده عليه الصلاة والسلام، فيقول لها: يا أم فلان، امرأة مجنونة كبيرة يعني، يا أم فلان انظري يا أم فلان أي سكك المدينة شئت حتى أقضي لك حاجتك. يأتيه رجل مبذول منه فيقول الرسول: هون عليك، إنما ابن امرأة كانت تأكل قديم بمكة. يأتي الرجل من البادية إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسأل الناس. الرسول جلس في المجلس لا يعرف أحد، لا يعرف أحد، فيسأل: أيكم محمد؟ من منكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيكم محمد؟ على ماذا يدل هذا يا أخي؟ على ماذا يدل قول الأعرابي للصحابة أيكم محمد؟ على قوام النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تميزه. تعال الآن ضباط شرطة مثلا أو ضباط جيش، مستحيل واحد سويش يقول مع مين، ما تحصلش خالص أبدا عندهم. وإذا كان مع العميد بالشويش والوقت شرطة مصيبة كبرى تحل على المجتمع. فرسولنا محمد يقول في، جاء في الحديث عنه أنه كان يرمي جمرة العقبة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحامل يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. يعني مش واحد يقول روح انت دلع انت وسع وسع، مش كلام ده أبدا. لأن واحد أمير، أمير تعبان يمر، تجد كل النظام في الناس وسع والشرطة تصفر. هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله يجلب طوابع وينعكس أثره على القلب، يجلب طوابع وينعكس أثره على القلب. ونحن نسأل إخواننا أو نسأل أصحاب المناطق أو يسأل ضباط الشرطة، إذا خرج الضابط الثالث الدين عسكري عليه سيفين ونجمة ولا سيف ونجمتين، سوى خرج لابس الدين عسكري، كيف يجد نفسه وهو لابس هذا الدين، ويجد نفسه وهو لابس ثوب أبيض مثلا؟ فتجد قلبه هو نفسه يشعر بقلبه انه متواضع في هذا المكان، متواضع لما يلبس ثوب ابيض وماشي، ولما يلبس الثاني منتفش ولا كان احد على وجه الارض يوازيه. تكلم مع مدير الشركة، كيف هو جالس على كرسي الادارة وكيف هو ماشي في الشارع، كيف هو ماشي راكب ميكروباص بعد وثاق، وكيف انت يا عبد الله انت نفسك، كيف انت وانت راكب ميكروباص بعد وثاق لك من الليلة للجامعة، وكيف انت اذا ركبت التاكسي المخطوط، قلبك يأتيه بعض الكبر وانت في التاكسي المخطوط، وقلبك انت في الميكروباص عادي ولا احد والحمد لله سليمة ولا تكون محرر ابدا عياذا بالله، النفس شيئا بالتحريم. لكن الكلام على مسألة كيف تجد قلبك أنت، كيف تجد قلبك من باب باب معالجة القلوب يا عباد الله. سمعتم أثر عمر وهو راكب على البغل البرزون وقال: والله ما نزلت من عليه حتى أنكرت نفسي، حتى أنكرت نفسي. فتخيل وقت نفسك، جرب مرتين، اذهب مرة إلى الجامعة بالتاكسي، ومرة إلى الجامعة بالميكروباص، ومرة إلى الجامعة ماشي، وشوف قلبك هذه الأحوال الثلاثة كيف يكون يا عباد الله. هذا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. الأعراب يأتي يا معشر الناس أيكم محمد؟ فيقولون محمد هذا الرجل الأبيض المتأكد. الرجل اللي قال الدوات هو محمد صلى الله عليه وسلم. كل بساطة بلا تكليف عليه الصلاة والسلام. فمن علاج القلوب التواضع لله سبحانه وتعالى. من علاجها سماع المواعظ وذكر الله. فالله يقول في سماع القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله سبحانه. قال رسول الله قال الأرباب بن سارية رضي الله عنه وأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وغرقت منها العيون. وجلت منها القلوب فشهت أن الموعظة أثرت في القلوب فسماع الوعظ يؤثر في القلب. أما تناول أغاني فيقسم قلبي عياذا بالله. جرب اسمع مرة أغنية من الأغاني هم من الممثلات أو من المغنيات ومرة أنتهى واسمع القرآن كيف تجد القلب؟ تجد القلب يظلم عند سماع الأغاني وتجد القلب يخاف ويتفرج إليه الوجل إذا سمع كتاب الله سبحانه وتعالى. فجدير بها أن نعرض على مجالس الذكر فإنها مجالس الخير ومجالس تراقب القلوب. وعلينا دائما أن نقلل من الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله كما قال فريق من العلم تقسي القلب. جالس تلقي طول اليوم قيل وقال وسكت وجاجل وتجيب من هنا لهنا تكلم أي كلام ماليش أي فايدة. كل ذلك يطرق على القلب صدر يطرق على القلب وثق فكل ذلك مسطر عليه وكله له نشاتات. فلا يخلو القيل والقال من الاختيار والاختيار ذنب فسيرتب على قلبك هذا الذنب ثوابا كما سمعتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الكلام بغير ذكر الله وكثرة الضحك كذلك تؤثر على القلب. اذا كانت الحياة كلها هكذا ضحك كثير وكلام كثير فقد قال القائل في القلب الذي هو سارق اذا تعدد كثير وتكلمه الناس كثير في الموضوعات سيمتلئ القلب. القلب له قدرة سيمتلئ القلب من هذا العدد كله وهذا الوسع كله ولا يجد لذكر الله مكان. كما قال القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوجد قلبا خاليا فتمكن. شيء يتبع على القلب الأول يثبت فيه شيء يتبع على القلب أولا يثبت فيه. فافتح عينيك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقي يا عبد الله اتقي اللغو والرفث والقراءة في المجلات القليعة فإنه رد صورة تنظر إليها في مجلة وانت رايح تشتري من بقال تنظر إلى صورة عارية تجد مغبتها في قلبك وتجد أثرها السيء في قلبك وانت لا يجلس تذاكر أو تقرأ القرآن تعرض لك يجيب لك الشيطان صورة البنت اللي بتشتريها في المجلة وصورة صفحة ورزقها اللي بتشتريها في المجلة. وهذا شيء كلنا جرب هذا الشيء. فلذلك نحرص على أن نملأ قلوبنا بذكر الله ونحرص على أن نملأ قلوبنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجد غيرها من الكلام العابث والله مكانا ولا متسعا. إذا امتلأ قلبك بذكر الله وبسنة رسول الله صرف عنه السوء بمشيئة الله تعالى. فمن علام القلوب أن تملأ بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة للرجل الصحابي الذي جاء قال زوجنيها يا رسول الله قال كم معك من القرآن قال كذا وكذا قال تقرأهن عن ظهر قلب تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم

تؤلفها بشيء من المال بهدية تجلب المحبة في القلب. وبعد ذلك بالنسبة لأنفسنا نكثر من التعوذ من قلب لا يخشى. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان يكثر من ذلك: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. وكان يقول أيضا: اللهم اجعل في قلبي نورا فيسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا. وكان يطلب من الله أن يغسل قلبه، فمن القلب كما سمعتم كانت أبيض في الأرض قلب المؤمن. يأتي الذنب تلو الذنب كل خطأ كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك يا محامي. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البصر، هذا آخر حديث. فكل هذه الذنوب تسبب على القلب اوجاع وسواد. فرسولنا يقول معلما لنا: اللهم اغسل قلبي، اغسل قلبي من الذنوب والخطايا، اغسله من الذنوب والخطايا ليس بالنار يا رب، اغسل قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقص قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. فدعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك حتى ياتي القلب يوم القيامه ابيض سليم من الاهفات، سليم من الاهفات التي تتسرب اليه، من الاهفات التي تتسرب اليه الغل للذين امنوا، عياذا بالله، الغل للذين امنوا من اخطر الامراض التي تعتري القلوب، وحسب اهل الايمان من اخطر الامراض التي تعتري القلوب، ولا يكتشفه الا انت. ليس هناك طبيب سيكتشف لك الغل اللي في قلبك. روح للاخ الفاضل الدكتور فاروق رضوان، قل له شوف في قلبي غل ولا لا يا دكتور فاروق، ولا مفهم جاه، هيبحث ولا يعرف حاجة في الموضوع ده من قلب الغل، ولا مفيش كيف انه ده اخطر الامراض، اخطر الامراض من اخطر امراض القلوب الغل للذين امنوا. فعلاج الغل للذين امنوا ان تدعو بما دعا به الصالحون قبلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا جئت هنا مؤمن وأنت تكره المؤمن وما عمل فيك شيء، تكرهه وتتمنى له المصائب وتحسده، فما علاج ذلك؟ علاج ذلك أن تقوم مثلا من الليل تقول: اللهم وفقه، اللهم ارحمه، اللهم اصبر عليه، اللهم بارك له، فيكون ذلك عذرك أمام الله، ويجزئ الله سبحانه وتعالى بذلك ما في نفسك وفي قلبك من حدث. ثم إنه مصلحة بكلام، يعني إذا كان في قلبك حسد لأخيك أو غل لأخيك، فقمت في صلاة الليل وقلت: اللهم وفقه وبارك له في ماله، وانت بتقوم نفسك عشان تطلع الدعوه ومش عايز تطلع، لكن بتزعج نفسك: اللهم ارزقه وبارك له في ذريته. في الحقيقه انت تدعو لنفسك، لان النبي قال: ما من مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا وعند راسه ملك موكل يقول: امين ولك بمسلم، امين ولك بمثل. فما تستغفرش نفسه لاخيك، هتستغفر من يرحل، فانما يرحل عن نفسك. اذا بخلت بدعوه لاخيك قلت: ادعو ربنا يبارك له، الله يقدر. اذا قلت ادعو ربنا وامتنعت عن الدعاء، فالامر كما قال تعالى: ومن يرحل فانما يرحل عن نفسه. ونهج المؤمنين بالطراز، ونهج المصرين بالطراز،